الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. قال النووي رحمه الله: باب جواز تقديم الذبح على الرمي والحلق على الذبح وعلى الرمي وتقديم الطواف عليها كلها. ذكر الأحاديث التي ذكرناها المرة السابقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وفي رواية: فما سمعته سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل إلا من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشبهها، إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا ذلك ولا حرج. قال: قد سبق في الباب قبله أن أفعال يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق، ثم طواف الإفاضة، وأن السنة ترتيبها هكذا، فلو خالف وقدم بعضها على بعض جاز ولا فدية عليه لهذه الأحاديث. كلامهم عمدا أو سهوا أو جهلا، كلام الشافعية والحنابلة بأي وجه كان المخالفة، واحتجوا بعموم افعل ولا حرج، وخصوصا حديث ابن عباس أنه ليس فيه ذكر النسيان أو الجهل، حيث قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال: لا حرج. قال: وبهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبنا، وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه دم، بناء على قوله الضعيف أن الحلق ليس بنسك. وبهذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالك، يعني بأن ترك الترتيب عليه فدية. وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنقعي وقتادة، ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دم، وهم محجوجون بهذه الأحاديث. فإن تأولوها على أن المراد نفي الإثم وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوز، قلنا ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لا حرج أنه لا شيء عليك مطلقا، وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي كما قدمناه، وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا شيء عليه، واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمها، وإنما يختلفان في الإثم عند من يمنع التقديم، والله أعلم. يعني الساهي ليس عليه إثم، والعامد يأثم بمخالفة الترتيب. والتقييد في رواية عبد الله بن عبد العاص مما يجهل المرء أو ينسى، مما ينسى المرء ويجهل، يعني حجة قوية لمن يقول لا يجوز مخالفة الترتيب من غير عذر، والله أعلى وأعلم. يقول: قوله صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج، ارمي ولا حرج، معناه افعل ما بقي عليك وقد أجزأك ما فعلته، ولا حرج عليك في التقديم والتأخير. قوله: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه، هذا دليل لجواز القعود على الراحلة للحاجة، يعني يقعد عليها لحاجته، وليس ذلك من يعني استعمال الحيوان فيما ليس له، كالمشي عليه مثلا، يمكن أن يقعد عليه ليرتفع للناس حيث لا شيء عليه يرتفع، لو جلس على الحيوان لذلك لم يكن عليه حرج. قوله: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم وأخر، يعني من هذه الأمور الأربعة. قوله: أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجل، وفي رواية: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حدة الوداع بمنى للناس يسألون فجاء رجل، وفي رواية: وقف على راحلته فطفق ناس يسألونه. وفي رواية وهو واقف عند الجمرة. قال القاضي إياد: قال بعضهم الجمع بين هذه الروايات أنه موقف واحد ومعنى خطب علمهم. قال القاضي: ويحتمل أن ذلك في موضعين، أحدهما وقف على راحلته عند الجمرة ولم يقل في هذا خطب، وإنما فيه أنه وقف وسئل، والثاني بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة فخطب، وهي إحدى خطب الحج المشروعة يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسك. هذا كلام القاضي، وهذا الاحتمال الثاني هو الصواب. وخطب الحج المشروعة عندنا أربعة: أولها بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي الحجة، والثانية بنمرة يوم عرفة، خطبة يوم عرفة، والثالثة بمنى يوم النحر، والرابعة بمنى في الثاني من أيام التشريق، وكلها خطبة فردة وبعد صلاة الظهر، إلا التي بنمرة فإنها خطبتان. هذا لم يثبت فيه دليل صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب خطبتين يوم عرفة، ولم يكن على منبر لينزل أو ليقعد ثم يقوم، وإنما خطب على راحلته. قال: فإن إلا التي بنمرة فإنها خطبتان وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال، يعني في وقت صلاة الظهر ولكن بعد الزوال ولكن قبل الصلاة. يقول: وقد ذكرت أدلتها كلها من الأحاديث الصحيحة في شرح المهذب، والله أعلم. قال مسلم: حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. هذا يخالف الرواية التي سبقت في حديث جابر الطويل أنه صلى الظهر بمكة. والجمع بين الروايات الأظهر فيه أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد إلى منى صلى بأصحابه الظهر مرة ثانية، نافلة له صلى الله عليه وسلم وفريضة لهم، فكان من رآه صلى الظهر بهم في منى ظن أنها أول صلاة، ومن أثبت صلاته بمكة أثبت ما فعله أولا صلى الله عليه وسلم. هذا الأظهر، والله أعلى وأعلم. قال: وفي هذا الحديث إثبات، قال النووي رحمه الله: إثبات في هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة، وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار، يعني قبل الظهر ما أمكنه. يقول: وقد أجمع العلماء على أن هذا الطواف وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، لأن الله قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وعزم أن يحبس لأجل صفية التي ظن أنها لم تكن طافت يوم النحر طواف الإفاضة، وقال: أحابستنا هي. فدل ذلك على أن طواف الإفاضة لا يصح الحج بدونه، وهذا إجماع أهل العلم. فما ذكره صاحب سور السلام من أن طواف الإفاضة لا دليل على ركنيته قول باطل بلا تردد، مخالف لإجماع من سبقه من أهل العلم. قال: واتفقوا على أنه يستحب فعله يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق، فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه ولا دم عليه بالإجماع، لأن هذه المناسك تؤدى كلها في أيام التشريق. وقد ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية لم تكن طافت يوم النحر، وما أمرها بشيء، وما أمر من فعل ذلك بشيء. فهذا الذي ذكره هنا هو الصحيح، من أنه لا حرج عليه إن أخره، إلا على القول بوجوب الترتيب ووجوب الفدية في مخالفة الترتيب، ولكن يمكنه أن يؤخر هذه المناسك حتى يفعلها بالترتيب، يؤخر يعني حتى يرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم يطوف. قال فإن أخره إلى ما بعد أيام التشريق وأتى به بعدها أجزأه ولا شيء عليه عندنا. وبه قال جمهور العلماء يعني ولو إلى آخر العمر، وعليه أن يأتي بطواف الإفاضة مهما تأخر. وقال مالك أبو حنيفة إذا تطاول لزمه معه ذم، والله أعلم. والأظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا أخره إلى ما بعد ذي الحجة لزمه ذم، لأن أشهر الحج ثلاثة، وآخر وشهر ذي الحجة من أشهر الحج، فإذا فعل طواف الإفاضة فيه لم يكن عليه شيء. إذا أخره إلى ما بعد ذي الحجة فإنه يكون قد أخره تأخيرا شديدا، وأخره إلى ما بعد أشهر الحج فالأقرب أن عليه ذم، والله أعلى وأعلم. إذا كان معذورا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأصل أن يؤدي المناسك في أشهر الحج، يؤدي أركان الحج في أشهر الحج. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز ابن رفيع قال سألت أنس بن مالك قلت أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال بمنى. قلت فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال بالأبطح. ثم قال افعل ما يفعل أمراؤك. هذا يدل على استحباب أن يصلي الظهر بمنى يوم التروية يوم الثامن من ذي الحجة، يخرج من مكة بعد طلوع الشمس، يخرج منها ضحى ويذهب إلى منى بحيث يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء يوم الثامن والفجر من يوم التاسع بمنى، ثم يخرج إلى عرفة بعد طلوع الشمس. هذا هو السنة، هذا الفعل هو السنة، وإن صلاه في أي مكان أجزأ. ولذا قال أنس افعل ما يفعل أمراؤك، أن يكون مع جماعة الناس ويفعل ما يفعلون لا حرج عليه في ذلك، وإن خالف الأفضل، لكن ربما تقع فتنة تكون يعني ضررها أشد من ضرر ترك هذا الأفضل في هذا المقام، فأكون الأفضل تجنب الفتنة، خشي أنس رضي الله عنه أن يكون أن تكون المخالفة ذريعة لترك الجماعة والخروج ونحو ذلك، فأمره أن يفعل ما يفعل أمره، مع كون أنه لو استطاع أن يفعل السنة وأن يصلي الظهر يوم التروية بمنى وأن يصلي العصر يوم النفر بالأبطح، بل الظاهر أنه أيضا يصلي الظهر هناك، وقد ذكرنا هذا عندما قلنا أن الرمي يوم النحر يوم النفر الثاني أن يكون بعد الزوال قبل أن يصلي الظهر، ويصلي الظهر إذا رجع إلى مكة، ونزل بالأبطح صلى الله عليه وسلم وهو المحصب، وهو المكان الذي تواعدوا فيه على الكفر على مقاطعة بني هاشم عندما آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر شعار الإسلام في المكان الذي أظهروا فيه الكفر يوما من الأيام. هذا على القول الراجح باستحباب نزول المحصب يوم النفر. قال مسلم حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. عن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، التحصيب النزول بالمحصب وهو الأبطح، وهو ما ذكرنا من أنه مكان بعد الحجون بقليل يسمى الآن المعبدة، حي ينزل به هناك. طبعا ده في ذلك التاريخ كان خارج مكة أو يعني خارج مساكن مكة، وهو الآن من أقرب الأماكن إلى الحرم داخل مكة. قال عن نافع أن ابن عمر كان يرى التحصيب سنة، وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصبة اللي هو المحصب واللي هو هذا الوادي. قال نافع: قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج، يعني إذا ذهب إلى المدينة. الظاهر من فعل الخلفاء الراشدين ونزولهم بالمحصب أنهم كانوا يرونه سنة، ويدل عليه ما سيأتي. عن الزهري عن سالم أن أبا بكر وعمر وابن عمر كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري: وأخبرني عروة عن عائشة أنها لم تكن تفعل ذلك، وقالت: إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة. قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال: قال أبو رافع: لم يأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل الأبطح حين خرج من منى، ولكن جئت فضربت فيه قبته فجاء فنزل. قال أبو بكر في رواية صالح: قال سمعت سليمان بن يسار، إنه في الرواية الأولى قال عن سليمان، فهنا صرح بالتحديث فأراد أن يذكره مسلم. وفي رواية قتيبة قال عن أبي رافع: وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على متاعه أثناء السفر. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. عن أبي سلمة قال: حدثنا أبو هريرة قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن قريشا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المطلب أن لا يناكحوهم ولا يبيعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك المحصب. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. قال النووي رحمه الله: باب استحباب نزول المحصب يوم النفر وصلاة الظهر وما بعدها به. قال: حصل خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم، يعني في هذه المسألة، ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه، استحباب نزول المحصب، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وغيرهم. وأصرح الأحاديث في سنيته حديث أبي هريرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صرح أنه ينزل بهذا المكان بسبب أنه المكان الذي تقاسموا فيه على الكفر. قال: وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس بمستحيل أن يفعل الإنسان ذلك، يبحث عن مسجد في هذه المنطقة ويصلي فيه هذه الأوقات ويبقى بعض الليل، ولكنه ليس من السهل. لكن هناك بعض الأمور يعني لا يمكن أن تفعل فعلا، كما ذكرنا الطرق التي أزيلت معالمها لا يكاد يعلمها الإنسان ولا يستطيع، وأزيلت الجبال بما فيها والشجر وغير ذلك. فأما بالنسبة إلى مثل هذا فالمكان معلوم كما ذكرنا، ويمكن النزول به لمن أراد. يقول: خيف بني كنانة، يقول المحصب والأبطح والبطحاء وخيف بني كنانة اسم لشيء واحد، وأصل الخيف كلما انحدر عن الجبل وارتفع عن الميل. قولها أسمح لخروجه أي أسهل لخروجه راجعا إلى المدينة. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، الثقل هو متاع المسافر وما يحمله على دوابه، ومنه قوله تعالى وتحمل أثقالكم. يقول إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ننزل إن شاء الله غدا بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، قال إن شاء الله امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب وهو خيف بني كنانة. وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة، وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، ودل ذلك على أن محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وأذيته والسعي في يعني التضييق عليه أو السعي في إسلام تسليمه لعدوه كفر والعياذ بالله. وحرب الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر كذلك. فهم تقاسموا على أفعال، هذا رد على من يزعم أن الكفر لا يكون إلا بالقول ولا يكون بالفعل ولا يكون إلا ولا يكون هناك من الأفعال ما هو كفر، بل هناك من الأفعال ما هو كفر، وهو دليل على وجود الكفر في القلب. قال فأرسل الله تعالى عليها على الصحيفة المشهورة الأرض فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة. وبعد 3 سنين من الحصار الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم ولبني هاشم ولبني المطلب، وذلك من يعني عتو قريش وقطيعتهم للرحم وحرصهم على قطع دعوة الإسلام، فالحمد لله الذي أبطل كيدهم ورده في نحورهم وجعلها آية من أدلة صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلماء وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى، فاللهم لك الحمد. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن نمير وأبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاوى حدثنا ابن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال حدثنا قال مسلم حدثني محمد بن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فأتاه أعرابي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبيذ، أمن حاجة بكم أم من بخل؟ فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا حاجة ولا بخل. قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا، فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركيه لأهل السقاية. ذكر الحديث وقال هذا يدل لمسألتين، حديث ابن عمر أن العباس بن المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. قال هذا يدل لمسألتين، إحداهما أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق مأمور به، وهذا متفق عليه، لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة؟ وللشافعي فيه قولان، أصحهما واجب وبه قال مالك وأحمد، والثاني سنة وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة، فمن أوجبه أوجب الدم في تركه، وإن قلنا سنة لم يجب الدم بتركه لكن يستحب. وفي قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي، أصحهما الواجب معظم الليل، معظم الليل بأكثر من نصف الليل، والثاني ساعة. الصحيح وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. أما ليلة عرفة يوم التروية وليلة عرفة فباتفاق العلماء سنة، لا حرج على من تركه ولا ذم. أما بالنسبة لليالي منى التي هي ليالي أيام التشريق، يجب أن يبيت ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر. وأما ليلة الثالث عشر فالجمهور على أن من أدركه غروب الشمس وهو منى لزمه أن يبيت تلك الليلة. وأما إذا لم يدركه وخرج من منى قبل غروب الشمس فقد قال تعالى، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وإن كنت لا أعلم دليلا صريحا كما ذكرنا في المرة السابقة، لا أعلم دليلا صريحا على هذه المسألة لزوم مبيت ليلة الثالث عشر لمن أدركه غروب الشمس بها. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أنه إذا كان هناك عذر يمنع من المبيت بمنى سقط المبيت، كمن تعطلت به مثلا المواصلات حتى تأخر ولم يدخل منى إلا بعد نصف الليل بسبب كثرة الزحام، فهذا عذر أشد من عذر السقاية والله أعلى وأعلم. كثير من الناس أعمال يوم النحر تأخذ وقتا طويلا جدا، وربما بقي في الطواف عدة ساعات وفي السعي مثل ذلك، فلا ينتهي منهما إلا بعد مرور جزء كبير من الليل وهو ما زال بمكة، والمواصلات في الطريق ربما أخذت النصف الباقي، وبعض الناس يعني يصل إلى منى بعد طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة والرجوع إلى منى يصلها في صباح اليوم التالي، في صباح يوم الحادي عشر، فيفوت المبيت بمنى. والذي يظهر لي والله أعلى وأعلم أنه إذا كان عاجزا لا يستطيع الوصول وتأخر بعذر فهذا أشد من عذر الرعاة وأشد من عذر السقاة الذين جاز لهم أن يتركوا المبيت بمنى من أجل المصلحة للمسلمين، فالعاجز بالكلية أولى بهذا العذر. وأيضا هناك من لا يستطيع المبيت بمنى لعدم وجود مكان له بها، وليس كل الناس يقدرون على أن يبقوا في الطرقات، طرقات منى المدة الطويلة، وكثير من الناس من العجائز والشيوخ والنساء ومن معهم من الأطفال يعجزون أن يبقوا في طرقات منى. فبعض أهل العلم يفتون بأن المبيت ينتقل إلى أقرب بقعة، ولذلك قالوا بأنهم يبيتون في مزدلفة، ونصبت خيام كثيرة بالمزدلفة من أجل المبيت بها ليالي منى، وقالوا بأن ذلك قياسا على اتصال الصفوف في الصلاة قالوا اتصال الخيام، وهذا فيه نظر، فمن عجز عن المبيت بمنى سقط عنه ذلك والله أعلى وأعلم. وإلزامه بالمبيت بمزدلفة ليس عليه أي دليل، والقياس في غير موضع القياس، ولا علة مؤثرة في ذلك، والخيام إنما يتفاوت الناس في صنعها، فهم يصنعون خياما متسعة جدا تتسع يعني لأضعاف من تأخذهم بحثا عن الترفيه لعدد محدود من الناس، فيترتب على ذلك التضييق على الآخرين أدى إلى أنواع من الضيق. في الحقيقة وجود النصب الخيام بمزدلفة أدى إلى ضيق هذا المكان وتعطل المواصلات، حتى ربما لم يستطع الناس وهم نازلون من عرفة أن يصلوا إلى مزدلفة إلا بعد مرور معظم الليل، وربما بعد مرور كل الليل يصلون إلى مزدلفة في صباح يوم النحر بسبب الخيام المنصوبة التي تمنع الناس من النزول، فيفترشون الطرقات المرصوفة فيتعطل المرور، فيترتب على ذلك عجز كثير من الناس عن الوصول. فمثل هذا الصحيح أنه من لم يجد مكانا وعجز أن يبقى بمينا في طرقاتها وفي جاجها فليكن بمكة كما كان العباس بمكة، بات بمكة من أجل سقايته، وهم كلهم لهم أماكن بمكة. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر واسع، إن بقي بمزدلفة بقي، وإن بقي بمكة وبات بها فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولكن من قدر على أن يبقى بمنى ولو في خارج خيمة ولو بدون خيمة معظم الليل فيلزمه ذلك، يعني يبقى مثلا من غروب الشمس إلى بعد منتصف الليل، أو من قبل منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ثم بعد ذلك يمكنه إذا كان ليس له مكان وليس له خيمة يستظل بها من الشمس ولم يجد مكانا في مسجد الخيف، فإنه يمكنه أن يبقى بعد ذلك في منزله بأي مكان كان، والله أعلى وأعلم. قال: المسألة الثانية، يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم ويجعلوه في الحياض مسبلا للشاربين وغيرهم، ولا يختص ذلك عند الشافعي بآل العباس رضي الله عنه، بل كل من تولى السقاية كان له هذا. وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت هذا، كان للقائم بشأنها ترك المبيت هذا، هو الصحيح. وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس. وقال بعضهم: تختص بآل العباس. وقال بعضهم: تختص ببني هاشم من آل العباس وغيرهم. فهذه أربعة أوجه لأصحابنا، أصحها الأول والله أعلم، وهو أنه لا تختص بآل العباس ولا بسقاية العباس، كل من تولى السقاية ولو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم بشأنها ترك المبيت منها. قال: واعلم أن سقاية العباس حق لآل العباس، كانت للعباس في الجاهلية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم له، فهي لآل العباس أبدا. وفي حديث ابن عباس في سقاء النبيذ وقول الأعرابي له: أم من بخل أم من حاجة أم من بخل، قال النووي: باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها. قال ذكر قوله: قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة فاستسقى، فأتيناه بإناء من نبيذ فشرب وسقي فضله أسامة، وقال: أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا. هذا الحديث فيه دليل للمسائل التي ترجمت عليها، وهي فضل القيام بالسقاية، الثناء على أهل السقاية، استحباب الشرب من السقاية من ماء زمزم ولو حلي بشيء مثل إلقاء بعض التمرات أو بعض الزبيب أو نحو ذلك فيه، لكن يكون مفردا، يعني لا يجمع التمر والزبيب معا في النبيذ. النبيذ ما ينتبذ، يعني ما يلقى في الماء ليحلو ذلك الماء، وليس كما يستعمله أهل زماننا في أن النبيذ هو ليه هو الخمر المسكر، إنما النبيذ ما ينبذ، يعني ما يلقى في الماء ليحلو، اللي بنسميه إحنا الخشاف. قال: وقد اتفق أصحابنا على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس لهذا الحديث، وهذا النبيذ ماء محلى بزبيب أو غيره بحيث يطيب طعمه ولا يكون مسكرا، فأما إذا طال زمنه وصار مسكرا فهو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. أما ما كان هذه السقاية الآن فمعلوم أنه قد تغيرت الأحوال وأصبحت زمزم موجودة في كل مكان بالحرم، ولا يوجد مكان معين اسمه سقاية العباس حاليا. قوله صلى الله عليه وسلم: أحسنتم وأجملتم، معناه فعلتم الحسن الجميل، فيؤخذ منه استحباب الثناء على أصحاب السقاية وكل صانع جميل، والله أعلى وأعلم. قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها. قال نحن نعطيه من عندنا. في رواية الجازر عن علي بن أبي طالب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومها وجلودها وجلالها في المساكين ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال النووي رحمه الله باب الصدقة بلحوم الهدايا وجلودها وجلالها ولا يعطي الجزار منها شيئا وجواز الاستنابة في القيام عليها. قال أهل اللغة سميت البدنة لعظمها ويطلق على الذكر والأنثى ويطلق على الإبل والبقر. هو بيقول والغنم, والمشهور أنها الذكر على الإبل والبقر, أما الغنم فهذا في تسميتها بدن النظر. يقول هذا قول أكثر أهل اللغة, ولكن معظم استعمالها في الأحاديث وكتب الفقه في الإبل خاصة. قال وفي هذا الحديث فوائد كثيرة, منها استحباب سوق الهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ساقه, لكن قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة, وكان ينوي أن يشتريه من مكة. لو استقبل من أمره ما استدبر. قال وجواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 بدنة هو وعلي, ذبح بيده 63 وأعطى عليا فنحر ما بقي, فدل ذلك على جواز الاستنابة في الذبح. يجوز أن يقيم غيره مقامه في تولي الذبح, والأفضل أن يذبح بيده. وأما في القيام عليه وتفرقته والتصدق باللحوم والجلود وما يجعل عليها من الثياب وهي الجلال وجلالها, الثياب التي تكون عليها, يقول في جواز النيابة في نحره والقيام عليه وتفرقته, وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلالها, وأنها تجلل, واستحب أن يكون جلا حسنا, وأن لا يعطي الجزار منها لأن عطيته عوض عن عمله, فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز. وهذا أيضا فيه هذا الحكم في الأضحية كذلك, فلا يجوز أن يعطي الجازر منها شيئا لا من الجلد ولا من غيره. كثير من الناس يشارط الجزار على أخذ الجلد كجزء من أجرة الذبح, وهذا يدخل أنه باع جلد الأضحية, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع جلد أضحيته فلا أضحية له, ونهى عن أن يعطي الجزار منها, هذا يشمل الجلود, فلا يجوز أن يعطي الجزار شيئا من الجلود ولا من الجلال ولا من غير ذلك في مقابل عمله. قال وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه, يستأجر الجزار على أن يتولى تقطيع اللحم, والظاهر أن الجزار هنا لم يتولى الذبح بنفسه, لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 63 بيده وأعطى عليا فنحر ما بقي ما غبر, والجزار كان لاستخراج العظم واللحم, لاستخراج اللحم من العظم ومن الجلد ونحو ذلك. قال ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد الهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما, لأنها لا ينتفع بها في البيت ولا بغيره, سواء كان تطوعا أو واجبتين, لكن إن كان تطوعا فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره. الصحيح أنه يجوز أن ينتفع بهذه الجلود ويأكل من اللحم, بل يستحب أن يأكل من اللحم, ويجوز أن ينتفع بالجلد, والأفضل أن يتصدق به سواء في الأضحية أو في الهدي. قال ولا يجوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته,

صلى الله عليه وسلم عن نسائه في حديث أبي بكر عن عائشة بقرة في حجته. عن زياد بن قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يونس عن زياد بن جبير أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال بعثها قياما مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: باب جواز الاشتراك في الهدي وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهما عن سبعة. قال: في هذه الأحاديث دلالة لجواز الاشتراك في الهدي، وفي المسألة خلاف بين العلماء، فمذهب الشافعي جواز الاشتراك في الهدي سواء كان تطوعا أو واجبا، يعني الأضحية أو الهدي التطوع الذي ليس بواجب، أو الهدي الواجب في القران والتمتع، أو إذا كان لترك واجب أو فعل محظور، فكل هذا الهدي سواء كان واجبا أو تطوعا، وسواء كانوا كلهم متقربين أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم، يعني يجزئ عنده أن تشترك مثلا مع جزار يريد أن يبيع لحم بقرة، تشتري سبعها وتنويه أضحية أو تنويها هديا لمن كان في مكة، ويأخذ هو الباقي حتى ولو لم يكن يريد القربة. قال: ودليله هذه الأحاديث، وبهذا قال أحمد وجمهور العلماء، قال داود وبعض المالكية: يجوز الاشتراك في هدي التطوع دون الواجب. والظاهر أن هدي الحديبية كان واجبا، وفي حجة الوداع كان هديهم للتمتع الذي فعلوه واجبا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتركوا. فقال مالك: لا يجوز مطلقا، لا يجوز الاشتراك مطلقا. قال أبو حنيفة: يجوز إذا كانوا كلهم متقربين وإلا فلا. الأظهر قول الشافعي رحمه الله، لأنه طالما جاز الاشتراك وكل له نيته فقد قام سبع البقرة وسبع البدنة ما قام الشاه، فيجزئ ذلك على أي الأحوال. قال: وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيها، وهذا بخلاف ما إذا ضحى الرجل ونوى عن نفسه وأهل بيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم عم محمد وآل محمد، وقال في الشاة الثانية: وعمن لم يضحي من أمتي. فبالنية يجزيه إذا كانوا من أهل البيت الواحد أن ينوا الاشتراك في الشاة، لا على أنها تجزئ عن عدد من الضحايا، بل هي ضحية واحدة ولكن ينوي الاشتراك فيها لأهل بيته، كانوا يجتزئون بالشاة الواحدة عن أهل البيت الواحد. أما لا يلزم أن يكونوا في مسكن واحد، أهل البيت الواحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال عن محمد وآل محمد: وهم الذين تحرم عليهم الصدقة، ولم يكونوا في مسكن واحد. قال: وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة عن سبعة، وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه، حتى لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد وذبح عنها بدنة أو بقرة أجزأه عن الجميع، لأن جزاء الصيد يعتمد فيه على شكل الجزاء وليس يعني قدر ثابت كشاة واحدة. قال الرجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ فقال: ما هي إلا من البدن. قال العلماء: الجزور هي البعير. قال القاضي: يفرق هنا بين البدنة والجزور، لأن البدنة والهدي ما ابتدى إهداؤه عند الإحرام، والجزور ما اشتري بعد ذلك لينحر مكانها. فتوهم السائل أن هذا أحق في الاشتراك، فقال في جوابه: الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن، فكلها يجوز الاشتراك فيها. قوله: فأمرنا إذا حللنا أن نهدي، في هذا فوائد: منها وجوب الهدي على المتمتع، وهذا لا نزاع فيه، وجواز الاشتراك في البدنة الواجبة لأن دم التمتع واجب، وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب خلاف ما قاله مالك كما قدمناه عنه قريبا. وفيه دليل جواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة وقبل الإحرام بالحج، هذا ليس فيه أدنى دليل على ذلك. أمرنا إذا أحللنا، أي إذا أحللنا من الحج، أن نهدي، وليس أنهم أمرنا إذا أحللنا من العمرة أن نهدي، بل قال سبحانه وتعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وبلغ الهدي محله إنما يكون يوم النحر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما ذبح إلا يوم النحر، ولا ذبح أحد من أصحابه إلا يوم النحر. فهذه المسألة خلاف من الشافعية لعامة العلماء وللدليل الصريح في جواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة، قول ضعيف جدا وشاذ، ولا يجزئ ما ذبح بعد العمرة بعد التحلل من العمرة. وإنما إذا أحللنا بعد التحلل من الحج، بعد أن يتحللوا بعد النزول من عرفة ورمي جمرة العقبة والذبح، فعند ذلك يتحلل. إذا أحللنا أن نهدي فإنهم يفعلون ذلك بعد رمي جمرة العقبة. يقول وفي المسألة خلاف وتفصيل، فمذهبنا أن دم التمتع إنما يجب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج، فبإحرام الحج يجب الدم. وفي وقت جوازه ثلاثة أوجه. الصحيح الذي عليه الجمهور، يعني من أصحابهم فقط ليس الجمهور من عامة العلماء، أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج، والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج، والثالث يجوز بعد الإحرام بالعمرة. الصحيح أنه لا يجزي ذبح الهدي إلا يوم النحر. عن قوله عن جابر بن عبد الله: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة، فيه دليل للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ كان لا يقتضي التكرار، لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما ولد مرة واحدة، وهي حدة الوداع. هو الظاهر أنه يقتضي التكرار، إلا أن يدل دليل على أنه لا يقتضي، لأن لفظ كان تقتضي أنه قد فعل أكثر من مرة، ولكن يمكن أن تستعمل بالقرينة لمرة واحدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. المقصود من أننا نقول لا يجزئ ذبح الهدي إلا يوم النحر، يعني لا يجزئ قبل يوم النحر، أما يوم النحر وما بعده من أيام التشريق فلا نزاع أنها كلها أيام أكل وشرب وذبح، فيجزئ أن يذبح الهدي بعد يوم النحر في أيام التشريق. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: في بعض الأماكن يجمعون الجلود لعمل مسجد أو مشروع خيري بثمنها، هل هذا جائز؟ كذا سؤال بهذه الطريقة. الذين يجمعون الجلود من الناس في الأضاحي هم وكلاء عن الأغنياء، هم وكلاء عن الأغنياء وليسوا وكلاء عن الفقراء، والمساجد لا تتملك. وقد سمعتم قول جمهور أهل العلم في عدم جواز بيع الجلود والتصدق بثمنها. قرأنا، يقول: حكى بعد أن ذكر قول الجمهور بعدم جواز إعطاء الجزار منها وعدم جواز البيع، أنه حكى ابن المنذر عن ابن عمر وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هدي وتصدق بثمنه، وقال: ورخص ببيع أبو ثور، وذكر بقية الأقوال التي قال عنها. قال الحسن البصري: يجوز أن يعطي الجزار جلدها، وهذا منابذ للسنة، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع جلد الأضحية ولو كان على أن يتصدق بثمنه. فهذا القول قول ضعيف ومرجوح، الذي يجوز أن يبيع جلد الأضحية والتصدق بثمنها للمساجد أو لغيرها أو للفقراء، لأنه كما ذكرنا أنت قد بعت جلد الأضحية عن طريق الوكالة لهذا الشخص الذي يجمع جلود الأضاحي ويبيعها بعد ذلك. فالواجب في هذا المقام إذا كان الناس لا ينتفعون بالجلود ولا يستطيعون الانتفاع بها أن يملكوها لفقير، ويتولى الفقير بيعها إن شاء، هو يتولى بعد بيعها وأخذ ثمنها لنفسه بعد أن يتملكها. ويمكن لهؤلاء أن يأخذوا وكالة عن الفقراء، عن فقراء معينين معروفين عندهم، يقولون لهم: سنجمع لكم جلود الأضاحي ونبيعها عنكم بعد أن يتملكوها نيابة عنهم، وتكون وقعت في ملك معينين من الفقراء، فإذا باعوها بعد ذلك نيابة عنهم قسموا الأموال عليهم. وأما جعلها في المساجد فكما ذكرنا المساجد لا تتملك، ولا يصح وقف هذه الجلود عليها، لأنها إذا وقفت توقف بأن توضع هي في المسجد، وليس الذي يفعلونه كذلك بل يبيعونها، فبيعها كما ذكرنا يقع وكيلا عن بائعها، يكون وكيلا عن صاحبها، عن الغني الذي ذبحها أو عن صاحبها الذي ذبحها، فيكون قد باع جلد أضحيته، فنرى عدم جواز فعل ذلك. يقول: هل يعطي الجزار شيئا من الأضحية على على على سبيل الهدية، لحم أو جلد، إذا كان هذا بينهما، إذا كانوا بينهما تهاد قبل ذلك فلا حرج من ذلك، لكن الظاهر أنه يسميها هدية على أن يتهاون في الأجرة وأن يتجاوز فيها ويأخذ أقل من أجرة المثل، لكي لأنه سوف يأخذ من اللحم والجلد. والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم سد هذه الذريعة بالكلية، فقال عليه أن لا يعطي الجازر منها شيئا، فلا يعطيه طالما كان لها أثر في أجرته، والله أعلم. قال: نحن نعطيه من عندنا، يعني أجرة على ذبحه وسلخه ونحو ذلك. عليكم السلام ورحمة الله. في بلدهم شخص يدعي أنه من الأشراف، يقول أنه له حق سقاية وأنه مغتصب، ويقول الصلاة في المسجد الحرام مثل الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا من أبطل الباطل والجهل المبين. ولو اغتصب حتى حق السقاية، فهل هذا يجعل الصلاة في المسجد كله كالصلاة في الأرض المغصوبة؟ ضلال والله العظيم، وهذا كلام منكر. و يعني نعم، السقاية حق لبني العباس يتولونها بما هو مصلحة للناس، معلوم أن يعني الأمر الآن لا يحتمل أن يوجد في المطاف مثلا سقايات تنصب وتجعل ليشرب الناس منها ومع حاجتهم إلى الطواف وكثرة العدد، فوجود السقايات المعاصرة يمكن أن يتولاها أحد بني العباس، وليس أن جميع بني العباس لهم حق في ذلك، كلهم سوف يأتون. وقد بلغ بني العباس نقول مئات الألوف مثلا أو قل ملايين، هذا الأمر يعني لا يمكن أن يجعل لكل واحد منهم هذا الحق، يمكن أن يتولاه بعضهم وكفى بذلك في أنه من حقهم، وكما ذكرنا يتولونه بالطرق الحديث المعاصر. إنسان وجبت عليه زكاة القمح وعليه دين، هل يخرج الزكاة أولا أم الدين أولا؟ الدين يخرجه من التسعة أعشار أو من تسعة أعشار ونصف، لأن الزكاة 5% أو 10% العشر أو نصف العشر، فهو له تسعة أعشار ونصف أو تسعة أعشار الزرع، هذا الذي يخرج منه الدين. أما الزكاة يخرجها من أصل الزرع، والله أعلم. زكاة المال ليست كذلك، لأن هذا المال الذي في يده ليس ملكا له، جزء منه الذي هو الدين ليس ملكا له، وصاحبه يخرج عنه الزكاة. الذي وجب عليه أن يخرج زكاة هذا القدر المستدان هو الدائن الذي دفع المال، فهو يخرجه إذا قبضه. تكاليف الزرع لا تحسب من الزكاة، إنما تحسب من التسعة أعشار كما ذكرنا. يسدد من تسعة أعشار الزرع كما ذكرنا. إذا كان لا يكفي تسعة أعشار الزرع ونصف لا تكفي، فهو ليس من الأغنياء، يجوز أن أن أن أن أن يعطي الدين من ذلك، وليس له مال آخر. فترة الحيض عندها غير منتظمة وتطول، ولكنها تميز دم الحيض بصفته. لا نبحث عن التمييز ولا عن العادة إلا إذا ثبت أنها مستحاضة بتجاوز الدم أكثر الحيض 15 يوما، إنما تصبح مستحاضة إذا تجاوز الدم 15 يوما، قبل ذلك تتغير العادة والعادة تتغير. يعني إذا كانت عادتها 5 أيام 6 أيام صارت 9 بسبب هرمونات، بسبب جهاز، بسبب مرض، أيا ما كان، لكن ما زالت في حدود أقل، يعني أقل من أكثر الحيض، يعني أقل من 15 يوما، فهي ما زالت حائضا. والدم لا يقال عنه أنه ينظر في تمييزه من غيره إلا إذا كانت مستحاضة. قراءة الفاتحة خلف الإمام، ما هو الجواب على حديث أبي بكر حديث أبي بكر فيه عدة أجوبة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاه عن أن يعود، فليس لأحد أن يعود إلى شيء نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي داود وفي رواية بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما أدركت فصلي، وما فاتك فقضي، فأمره بالقضاء. فمن الذي ينقل أن أبا بكرة لم يقضي ما فاته بعدما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وعلى أي حال إذا كان لم يفته شيء فكيف أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي ما فاته؟ وكلمة ما فاتك تشمل كل ما فاته، وقد فاته القيام وفاتته الفاتحة، فهو مأمور بأن يقضي هذه الأركان. ولو سلمنا أنه لم يفعل في تلك الصلاة فنقول لأجل اجتهاده، والمجتهد إذا تغير اجتهاده لم يؤمر بإعادة ما مضى، والله أعلى وأعلم، بخلاف الجاهل، فالذي كان يجهل بخلاف من كان مجتهدا تغير اجتهاده لما بلغه الدليل، والله أعلى وأعلم. مع أننا لا نسلم أنه لم يقضي بعد أن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء في هذا الحديث، الاحتجاج بأنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الصلاة. نقول قد جاءت الرواية بأن الرسول أمره بالقضاء، فإذا كان الأمر كذلك فالصحيح أنه لابد أن يقرأ الفاتحة حتى يحتسب الركعة. ادعاء الإجماع في المسألة غير سديد، المسألة فيها خلاف قديم، ويكفي أن الإمام البخاري مع علمه بالنقل ومذاهب العلماء والروايات قد نقل هذا المذهب عدم الاعتداد بالركعة إلا إذا قرأ الفاتحة أدرك الإمام قائما، نقله عن كل من يرى وجوب القراءة خلف الإمام قبل الشافعي رحمه الله. فالشافعي هو الذي جمع بين القولين، بين أن يقول بوجوب القراءة خلف الإمام في الجهرية، وبين أن يقول بإدراك الركوع، بإدراك الركعة بالركوع. أما قبل ذلك فالإمام البخاري ينقل أن مذهب من يقول بوجوب القراءة خلف الإمام هو عدم الاعتداد بالركعة، وقال أن من يقول بالاعتداد بالركعة بالركوع هم من يقولون بعدم وجوب القراءة خلف الإمام. له في بعض، يوجد صاحب بيت من النصارى في بلدهم، عليكم السلام وبركاته، له أخ يقرأ في القرآن ويعطيه أوراق فيها من كتاب الله، وأنصحهم بالمداومة على الصلاة وعدم مشاهدة التلفاز في الساعات الأخيرة من الليل، حتى إنه يطفئ التلفاز وقت صلاة الفجر ليحث الناس على الصلاة. وهو الوحيد الذي يتكلم معه ويقول: أريدك أن تكلمني عن القرآن حيث أنه جميل ويريح القلب. هناك كتب كثيرة يعني ينبغي أن تعطى لهذا الرجل حول إعجاز القرآن وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وينبغي أن يبين له بطلان الملة النصرانية على يعني ما هي عليه من التثليث والقول بالصلب والفداء وغير ذلك من أنواع الشرك والكفر. يبين له ذلك، ويبين أن دعوة المسيح عليه السلام هي دعوة التوحيد، هي دعوة كل الأنبياء. ننصح بكتاب محاضرات في النصرانية للشيخ محمد أبو زهرة، وكتاب مناظرة بين الإسلام والنصرانية للشيخ محمد جميل الغازي، وهناك كتب متعددة في هذا المقام، لكن هذه إن شاء الله كتب نافعة. حكم الغش في الامتحانات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. أنت تريد شهادة بأنك ناجح في الهندسة، في الطب، في التجارة، في كذا، في الثانوية العامة، في أي يعني شيء من الأشياء، أنت الذي تقدمت لطلب الامتحان وأنت تريد هذه الشهادة بعينها منهم، وهم يقولون الإجابة لا تكون إلا من الذاكرة، لا تكون بالأوراق. أنت تريد أخذ الشهادة منهم، التزم بشروطهم، المسلمون عند شروطهم. فالغش لا يجوز. بيقول: إذا اضطررت أن أغشش الطلبة لأنه مدرس، لا، ما فيش اضطرار، قل لهم أنا لا أغشش ولا أقوم بالغش، ويعرفون ذلك عنك سيبعدونك إذا كانوا يعني متواطئين على الغش. لكن أنت رجل ملتزم وتظهر السنة، تقبل أن تقوم أنت بالتغشيش؟ لا يجوز ذلك. يقول: بيني وبينك الله، يقصد بذلك والله أعلى وأعلم، يعني يفصل بيننا. أما إن كان يعتقد أن الله بينه وبينهم في الأرض، إنما السياق هو الذي يدل على المعنى. بيني وبينك كتاب الله، يعني ايه؟ يحكم بيننا. بيني وبينك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو واحد هيتصور ان هو اتى بالسنة فيما بينه وبينه، يجيب السنة كده ويحطها، المقصود يفصل بيننا. فمثل هذا لا حرج فيه، والله اعلم. بيني وبينك ربنا شاهد علينا يعني، وهذا معنى اخر يصح ولا يمنع منه.